إنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم لما نقص ذلك عن ملكي من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. ثم شرحنا الفقرة الأولى من هذا الحديث، وهو قول الله جل جلاله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وتحدثنا عن أهمية هذا البند الأول الذي أوضحه الباري سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، ألا وهو النهي عن الظلم. وقلت لكم إن أهمية ذلك تتضح في أنه جعل أول بند من بنود هذه الوصايا والنصائح. فبدأ هذا الحديث القدسي بالنهي عن الظلم، وربط ذلك بما ألزم الله جل جلاله نفسه به، وكأن الإشارة في هذا واضحة، أن جميع الوصايا الثانية وأن الدين الذي ألزم الله به عباده بما فيه من فروع ومسائل، مرد ذلك كله إلى أن لا يظلم الإنسان نفسه وأن لا يظلم أخر. كل الشرائع التي أنزلها الله جل جلاله إنما مردها ومحورها أن يتجنب الإنسان الظلم، الظلم للنفس والظلم للآخرين. والآن نبدأ بدراسة الفقرة الثانية من هذا الحديث الشريف: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. ما معنى هذا الكلام؟ أي إن الناس الذين خلقهم الله عز وجل في هذه الأرض لو لم يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالرسل والأنبياء يخبرونهم بهوياتهم ويعلمونهم دلائل وجود الله ودلائل وحدانيته ويحدثونهم عن يوم القيامة وعما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده، لولا أن الله أرسل الرسل والأنبياء في فترات متعددة من الزمن ليعلموا الناس، إذن لبقي الناس ضالين جاهلين لا يعلمون شيئا عن سر هذه الحياة ولا عن مآلها ولا عن مصيرهم من بعد الموت. فهذا معنى قول الله عز وجل: كلكم ضال إلا من هديته. والهداية هنا هي هداية الدلالة وهداية التوفيق معا. الهداية تأتي بمعنيين في اللغة العربية: هداية الدلالة وهداية الرشد والتوفيق. فكل الناس الذين أرسل الله إليهم الرسل مهديون، أي دلهم الله على الصراط السوي المستقيم، سواء اتبعوا هذا الصراط أو لم يتبعوه فهم كلهم مهديون. الكافر اليوم مهدي، والملحد مهدي، والفاسق مهدي، بمعنى أن هؤلاء جميعا قد دلهم الله على الطريق. هداية الدلالة عامة لهم جميعا، لكن الهداية بمعنى الرشاد وبمعنى التوفيق للخير هذه خاصة بالمؤمنين والذين سلكوا إلى الله عز وجل سبيل الاستقامة. فإذا عرفنا معنى قول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. هذه الهداية التي هديناها سواء كانت هداية الدلالة على الحق التي يشترك فيها الناس جميعا، أو هداية التوفيق والرشد التي اختص الله عز وجل بها طائفة من عباده، هذه الهداية إنما هي هبة وتوفيق من الله جل جلاله. فكيف ذلك؟ هداية الدلالة، هداية البيان للطريق، واضحة أنها من عند الله، عندما نعلم أن سبل دلالة الإنسان على الحق إنما هي كامنة في إرسال الرسل، وفي إنزال الكتب، وفي إقبال الناس على ما يقوله الأنبياء والرسل وتدبرهم للكتب السماوية التي أنزلها. فهذه هي هداية الدلالة. لولا أن الله أرسل رسلا، ولولا أن الله أنزل مع الرسل كتبا، إذن لما وجدت الدلالة للناس على الحق، ولأغلقت السبل عليهم. وذلك كالذين يعيشون في المجاهل وعلى حاشية العالم اليوم، لم يسمعوا لا باسم الإسلام ولم يسمعوا بدين الله عز وجل إطلاقا فلم يهتدوا، ذلك لأنهم لم يسمعوا كلام رسول ولا كلام نبي، ولم يسمعوا شيئا من كتب الله، ولا حدثهم أحد عن ذلك كله. هل أوتي هؤلاء هداية الدلالة؟ لم يؤتوها. إذا عرفنا معنى أن كل الناس ضالون إلا من هداهم الله عز وجل بدلالته لهم إلى الطريق، بإرشاده لهم إلى الحق، ببيانه لهم دلائل وجود الله. المعنى الثاني للهداية هي هداية دخول الرشد في القلب، هداية دخول توفيق الله عز وجل في كيان الإنسان. كذلك يصدق قول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، أي إلا من قذفت في قلبه الهداية. فمن لم أقذف في قلبه الهداية فهو لن يكون مهديا، ولن يكون موفقا للخير. وكأني بكم الآن تستشكلون فتقولون: إذن هذا نص قاطع بأن الإنسان مجبور، وأن أحدا من الضالين لا يستطيع أن يهدي نفسه حتى يهديه رب العالمين، إذن فعلى الفاسق والكافر والملحد أن ينتظروا انسكاب هذه الهداية في قلوبهم، فإن لم تنسكب في قلوبهم فهم معذورون، لأنهم لا يستطيعون سبيلا إلى أن يهدوا أنفسهم بدون أن يهديهم الله جل جلاله. هذا هو الإشكال الذي يتصوره الإنسان. وسأجيب، لكن أريد قبل أن أجيب أن نفهم الكلام الذي ذكرناه. الآن قلنا معنى قول الله جل جلاله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال، تائه عن معرفة الحق، إلا من هديته، إلا من هديته بالدلالة والبيان. وهذا يكون بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وكل الذين بلغتهم كتب الله عز وجل وشرائع السماء، كل هؤلاء مهديون، يعني مدلولون على الحق، اتبعوه أو لم يتبعوه. كذلك كلكم ضالا إلا من هديته، أي إلا من قذفت الهداية في قلبه. فكلمة هديته بالمعنيين، بمعنى الهداية العامة يعني الدلالة، وبمعنى الهداية الخاصة يعني قذف نور الرشد والتوفيق في القلب. فمن لم يهده الله بأن يدله على الطريق لن يعرفه، ومن لم يهده الله بأن يسكب في قلبه نور العرفان والتوفيق لن يدخل في هذا الطريق، وإن رآه وإن علمه. الكلام واضح إلى هذا الحد؟ ذكرنا الإشكال، فما جواب هذا الإشكال؟ جوابه في الكلمة التي تليها: فاستهدوني أهدكم. هذا هو جواب الإشكال. نعم، هداية التوفيق من الله، الملحد والكافر والفاجر والفاسق إنما تتفتح أسارير قلبه بنور الهداية بتوفيق الله عز وجل. لكن هل هذا يعني أن الإنسان مجبور؟ لا. يقول الله عز وجل: استهدوني أهدكم، أي اطلبوا مني الهداية، تعرضوا لإرشاد الله لكم ولتوفيق الله عز وجل لكم، تعرضوا لذلك بأن تطلبوا هداية الله من أعماق قلوبكم، وبأن تبحثوا عن الحق وتوطنوا أنفسكم للتمسك به إن عرفتموه. إن فعلتم هذا فقد طلبتم الهداية، فإن طلبتم الهداية فإن الله قد ألزم نفسه بأن يقذف في قلوبكم نور هذا الحق ويهديكم إليه. واضح هذا الكلام؟ وقد قلت لكم في بعض دروس العقيدة وبمناسبات مختلفة إن هنالك ألطافا إلهية يتدارك بها الله عبده، وهنالك بالمقابل عقوبات إلهية تحيق ببعض من عباده. فالألطاف الإلهية ما هي؟ توفيق الله، هداية الله للعبد. مفتاح هذه الألطاف بيد من؟ بيدك أنت. ما هو هذا المفتاح؟ فيما قاله الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: استهدوني، أي اطلبوا مني الهداية. وكيف يطلب الإنسان الهداية ممن لم يهتدي إليه بعد؟ الإنسان الذي لم يستدل على الله بعد، لم يؤمن به بعد، كيف يطلب منه أن يهديه وهو لم يؤمن به بعد؟ معنى ذلك كما قال العلماء: أن توطن نفسك يا ابن آدم بما أوتيته من عقل، وبما أوتيته من رشد وفكر ووعي، أن توطن نفسك على اتباع الحق إذا لاح لك، وعلى التزام ما هو العدل وما هو داخل تحت مصداق العقل ويقينه أينما ظهر لك. هذا العمل، توطين الإنسان نفسه على هذا، هو طلب الهداية من الله جل جلاله. فالملحد الذي تعرض له الدليل على وجود الله، تقول له: يا هذا، أرأيت لو أني أرشدتك إلى الحق، ورأيت بثاقب عقلك أن ما أدعوك إليه حق وصواب، متفق مع العقل ومتفق مع العلم، أتتبعه أم لا؟ إذا قال هذا الإنسان من أعماق قلبه: نعم سوف أتبعه، ووقن نفسه على أن يتبع الحق وأن يؤمن به، فهذا الموقف من هذا الإنسان يعني أنه طلب الهداية، هذا هو طلب الهداية. ومحال أن يطلب الهداية بهذا الشكل إنسان، أي أن يوطن نفسه على اتباع الحق أينما ظهر، بشرط أن يرى عليه توقيع عقله وعلمه الكامل المتحرر. محال لإنسان وطن نفسه على هذا أن لا يهديه الله أبدا، لا بد أن تنتكب الهداية في قلبه، إن لم يكن اليوم فغدا، وإن لم يكن غدا فبعد غد. إذن لا يوجد جبر إطلاقا. نعم يوجد توفيق، وتوفيق الله لا يأتي بشكل عشوائي لكل أحد، ولكن توفيق الله يأتي لمن استعمل مفتاح هذا التوفيق وطرق باب الهداية يطلبها. وطلب الهداية كما قلت لكم أن يوطن نفسه ويعزم في قرارة قلبه على اتباع الحق، إن لاح له أن الحق في الإلحاد بقي على إلحاده، وإن لاح له أن الحق في الإيمان بوجود خالق لهذا الكون تمسك بهذا الحق. إذا وطن الإنسان نفسه على هذا فلا بد أن يهديه الله عز وجل، وهذا معنى وعد الله له: فاستهدوني أهدكم. أما الذي عكس الترتيب لم يستهدي الله، بمعنى لم يوطن نفسه على أن يتبع الحق حيثما كان، لا، بل عزم ونوى أن ينظر إلى هوية هذا الحق أولا، إن كانت هويته متفقة مع رغباته الشخصية اتبعه، إن كانت هوية هذا الحق مخالفة لرغباته الشخصية، مخالفة لأهوائه، مخالفة لما تهفو إليه نفسه، فهو لن يتبع هذا الحق، كان يعزم على هذا، إذن هو لا يستهدي، إذن هو لا يطلب الهداية. هذا الإنسان ليس حتما على الله أن يهديه. وإذا أقفل باب قلبه ولم يتسلل نور العرفان الإلهي إلى فؤاده، فلا يعد هذا الإنسان بذلك مظلوما. لماذا؟ لأنه كان يستطيع أن يستعمل المفتاح الذي كان بيده فلم يستعمله، كان باستطاعته أن يوطن نفسه على اتباع الحق أينما كان فلم يفعل ذلك بشكل من الأشكال. إذن هذا الإنسان لم يستهدي، إذن لن يهديه الله. هل هذا الإنسان مجبر؟ هنا السؤال: هل هذا الإنسان وبقي خارج الدار لكن المفتاح بيده، وكان باستطاعته أن يدير هذا المفتاح في ثقب الباب فينفتح له، فلم يستعمل المفتاح، أي لم يوطن نفسه على الهداية، والله يعلم السرائر، يعلم ما تكنه القلوب، ويرى بصائر الناس، ويرى أن هذا الإنسان يتأبط سلفا أن لا يسير إلا في هذا الطريق، حقا كان أو باطلا. هذا الإنسان لا يعد مظلوم. أضرب لكم مثلا حيا، رجل من الملاحدة مر على صاحب مكتبة، صاحب المكتبة من المتدينين، عرض عليه كتابا يناقش دلائل إلحاده ويكشف عن زيف الشبه المستقرة في نفسه، مادي بصراحة يعني. قال له اقرأ هذا الكتاب. عندما رأى اسم الكتاب أعرض عنه. قال له لماذا تعرض؟ اقرأه، إن وجدت أنه باطل فبث هذا الباطل إلى تجاربك وقوي بذلك عقيدتك الجاحدة، إن رأيته حقا فعد إلى الحق. وأخذ يناقش الرجل مدة من الزمن أن يأخذ هذا الكتاب مجانا وأن يقرأه ليتعلم، فلم يرضى أن يفتحه ولم يرضى أن يقرأ شيئا منه، وأصر إصراره أنه لا يريد هذا الحق. أنا أسألكم، لو أن الله المطلع على السرائر والسامع لهذا الكلام أقفل نياط قلبه وسكب أسباب الغلظة في فؤاده، أيكون ظالما له؟ لا، لأن الله أرشده، هداية الدلالة وصلت إليه وجاءته ظروف وفرص، لو أنه استعملها لهدي إلى الحق، فأعرض عن نور الله الذي واجهه في طريقه، أعرض عن البرهان الذي صادفه والذي توسل إليه أحد الناس بكل وسيلة أن يقرأ فأبى ذلك، دون أن يخسر مالا ودون أن يخسر شيئا أبى ذلك كل الإباء. هذا الإنسان لم يستهدي، لم يطلب الهداية، أله من الحق غدا أن يقول يا عند الله يا رب أنت جبرتني على الكفر لماذا لم تهدني؟ أله الحق أن يقول هذا الكلام؟ هل طلبت الهداية فلم أهلك؟ هل تعرضت لها فلم أمنحك إياها؟ لقد عرضتها عليك فأعرضت عنها، قدمتها إليك فاستكبرت عليها، بعثتها إليك فترفعت فوقها، ومعك العقل ومعك الدليل ومعك الوعي والفكر، وكل ذلك هبة مني لك ومنحة مني لك. طويت العقل وطويت الوعي وطويت الفكر لكي لا تقع في حرج من أمر عقلك لك بأن تتبع هذا السبيل. هذا الإنسان ليس له أي حجة على الله في أن يقول له أي رب إنك ظلمت، يقال له إن سنة الله هذه، استهدوني أهدكم، استهدوني. وما معنى استهدوني؟ أي وطن نفسك على اتباع الحق بس، لا، وطن نفسك، ضع في قلبك صفحة بيضاء لا أسبقية فيها، أنا لا أريد إلا الحق ولا شيء آخر غير الحق، وانظر فلسوف تجد الهداية قد انسكبت في قلبك. هذا مثال ومثال نقيضه، ولا أقول أخيلة ولكني أقول وقائع. إنسان آخر يقف في قمة الإلحاد والأفكار الإلحادية، قيل له اقرأ وتفكر، فأخذ وقرأ ووضع في نفسه قرارا أنه يريد أن يتبين الحق. كان قد خدع وكان إلى تلك اللحظة يتبنى تصورا عن الكون، فقرأ ثم تابع الفكرة والتأمل. كان موطنا الرجل نفسه على أن يسلك طريق الحق، إذا اقتضى الحق أن يزداد إلحادا فلسوف يزداد إلحادا، طبعا عظيم. اقتضى الحق أن ينقلع وينخلع من إلحاده إلى مبدأ آخر فعل، وفي النهاية أعلن رجوعه إلى الهدى، وأعلن إسلامه، وأعلن أنه كان تائها، وأخذ يحاول أن يهدي كل الذين كان هو الذي يتحمل مسؤولية إضلالهم. لاحظوا، استهدوني أهدكم. الهداية ليست محجوبة عن أحد أبدا، ليست محجوبة لا عن كافر لا عن فاسق لا عن تائه لا عن ملحد لا عن ممارس لإضلال الناس. كل هؤلاء الناس الهداية ليست محجوبة عنهم، إلا من آثر هو أن يحجب نفسه عنها. فمن آثر أن يحجب نفسه عن هداية الله عز وجل أسلمه الله إلى قراره، أسلمه الله إلى ما يريده هو، وكأن الله عز وجل يحقق له الشيء الذي يريد. فهذا بيان دقيق أيها الإخوة لتفاهة تلك الشبهة التي تظل تطرح وتطرح وتطرح في طريق الناس. أنا مش مجبر لحتى الله يهدينا. هذا الكلام التافه الذي لا ينطلي إلا على الحمقى، عرفتم الجواب عنه وعرفتم البيان المنطقي الذي يكشف تفاهته. واعلم أن الذي إذا دللته على طرق الهداية فقال لك هكذا الكليشيه المعروف الله يهدينا الله يهدينا، اعلم أن هذا الإنسان إنما طبعا يقول الله يهدينا ولا يهدى. اعلم أن كلمة الله يهدينا يقولها ساخرة ويقولها بلسان السخرية ليتخلص منك، كأنه يقول لك يعني حاجة بقى حل عنا الله يهدينا اترك، هكذا يقول. واضح؟ فقد تقول فإذا يعمل الله يهدينا وشحوا معنا هذا. لو أن كلمة الله يهدينا خرجت مرة واحدة من أعماق قلبه لهداه الله عز وجل، ولكنه يقول الله يهدينا وهو ساخر، يقول الله يهدينا وهو ينظر إليك نظرة إنسان مترفع عليك. والله يعلم السرائر ويعلم ما تكنه الصدور، فهذا الكلام لا يستجاب له ولا ينظر إليه إطلاقا بشكل من الأشكال. كنت في أحد المؤتمرات وكان في هذا المؤتمر رجل قد بلغ من الكبر عتية، عالم طبعا ليس عالما شرعيا، عالم في التاريخ قد بلغ من الكبر عتية، وهو لا يزال يحمل آراء شاذة مفسدة كالسم يدسها في صفوف المسلمين. انظروا إلى معنى استهدوني أهدكم، المعنى العكسي الذي لا يريد أن يستهدي الرجل. إذا رأيته قلت هذا الإنسان الموت على مقربة منه، الموت إما يصبعه أو يمسيه، هكذا حاله. قيل له في مناقشة دارت: يا رجل، لماذا تتبنى آراء لا دليل عليها؟ لماذا تتبنى أفكارا كل ما فيها من فضل عندك أنها أفكار المسيو فلان والمستر مستر فلان والأجنبي فلان، وأنت تعلم أنهم حاقدون على دينك، كاذبون يكذبون ويفترون، ولكنه لا يريد إلا أن يتبنى آراءهم الكاذبة والجانحة. جاء يوم الجمعة وذهب الأعضاء إلى صلاة الجمعة، وجلس هذا الرجل في الفندق لا يريد أن يصلي. قال له رجل لا أعلم هل هو فضولي أو هو يريد أن يهدي، قال له قم يا هذا لنذهب معك إلى صلاة الجمعة. فقال إنني متعب. قال هذه سيارة ستحملك إلى المسجد وتعيدك منه. فلم يرد عليه. كرر عليه الثالثة، قال اذهب إنني لا أحب النصائح والمواعظ. قال لي أنا أحبك وأشفق عليك، قم إلى المسجد. فأجاب بكلمة لا أريد أن أقولها. رجل لو كان في عمر الشباب لقلنا إن سكر الشهوات والأهواء يطوف بنفسه، طيب، وغدا سوف يتخلص منه. لكنه في عمر يلوح أمامه فيه شبح الموت، مدبر عن الدنيا وملاذها كلها. وهذا هو كلامه. ماذا تنتظرون من عدالة الله عز وجل بالنسبة لهذا الإنسان؟ كيف تطمع أن تنسكب الهداية رغما عنه في قلبه؟ أحق على الله هذا؟ أحق على الله أن يقول له لا، لا بد أن أهديك غصبا عنك، لا بد أن أدخل الهداية في قلبك وإن كنت تكرهها؟ أي منطق يقول هذا؟ أي منطق يقول هذا الكلام؟ هذه الكلمات التي يتفوه بها الإنسان مفتاح أعطاه الله له. فمن تعرض لرحمة الله رحمه، من تعرض لمعرفة الحق هداه الله إليه، من لم يتعرض لذلك بل فر من هذه الهداية لم يرها. إذن لقد عرفنا المعنى الدقيق لقول الله جل جلاله في هذا الحديث القدسي الشريف: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم، يعني هداية الدلالة وهداية التوفيق. فاستهدوني أهدكم. استهدوني أي اطلبوا مني التوفيق إلى الحق أهدكم. وقلت لكم معنى ذلك أن يروض الإنسان ويوطن نفسه أن يتبع الحق حيثما لا حلق. ثم يقول: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، ينتقل الحديث لاحظ من الأهم إلى المهم. كلكم جائع إلا من أطعمته، قرار إلهي عام شامل لا شذوذ له البتة. كلكم جائع أي لن يرى أحد منكم أمامه لقمة يستسيغها إلا إذا أكرمته بذلك. فكلكم سيبقى جائعا إلا إن رزقتكم الطعام ورزقتكم ما يسد جوعتكم. إذا فاستطعموني أطعمكم. معنى هذا الكلام بشكل مفصل، معنى هذا الكلام أن الرزق الذي يأتي إلى الإنسان مهما تنوع، لاحظوا، ومهما كثر، نوعين: رزق تنتجه الأرض زرعا ونباتا، ورزق آخر يملأ الله به الضروع البانة، وكل الأرزاق الأخرى متفرعة عن هذا. فكل ما يطعمه الإنسان في هذه الحياة إما ثمرة نبات يكرمك الله به عن طريق قطر السماء وتفاعل الأرض معها، وإما ضروعا يملأها الله جل جلاله لك باللبن فتستسيغه ويجعله الله لك سبب عيشك. ثم إنك تقلب هذا الزرع أشكالا وألوانا، وتقلب هذا اللبن أيضا أشكالا وألوانا، فيتفرع الرزق ويتكاثر نوعه وتتفنن فيه، وكل ذلك إنما ينبع من هذين فقط. فماذا الذي سخر لك الأرض لتقدم لك نباتها؟ وأي جهد قدمته في هذا الصدد حتى تقول أنت لو لم يأذن الله للسماء فتمطر، ولو لم يأذن الله للأرض فتنبت؟ هل كنت تأكل من الأرض حبا حبا حصيدا أيا كان نوعه؟ مهما كان جهدك، مهما كان تفننك، مهما كان إدراكك للعلوم الطبيعية المختلفة. واللبن لو لم يخرج الله جل جلاله كما قال في محكم كتابه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، هل كنت تستطيع أن تشتق من هذا اللبن أي نوع من الأرزاق التي تطعمها اليوم وتسعد بها؟ منبع الأجبان والسمون والألبان وكل ما هنالك ما هو؟ هذا الذي يقول عنه الله عز وجل: يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا للشاربين سائغا للشاربين. الفرث هذا الذي تحويه الكرش من الأقذار التي تعلمون، والدم القذر الآخر الذي تعلمون. من أين يخرج هذا اللبن المصفى؟ ما أجل قدرة الله التي يغفل عنها الإنسان. يقول الله: نسقيكم مما في بطونه. من أين؟ أي منبع هذا؟ هذا المنبع من بين قدرين، من بين فرث ودم يخرج لبن مصفا عن شوائب القدر الأول ومصفا عن شوائب القدر الثاني، لا تجد فيه أي صلة بين هذا وذاك. لو لم يطعمك الله سبحانه وتعالى من هذا الينبوع لم تكن لتشتق منه هذه الأرزاق التي تفرعت منها، ولو لم يسخر لك الله سماءه وأرضه لما استطعت أن تستخرج من الأرض أي نبات ولا أن تشتق منه أي طعام. إذن ماذا الذي يطعم الإنسان؟ ماذا الذي يقدم لهذه الأفواه الفاغرة طعامها؟ الله. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، إلا من أطعمته. جند ما تريد من العلوم، وجمع ما تشاؤه من القدرات، القدرات التي تطير بك إلى السماء، أو التي تغوص بك في البحار، أو التي تغوص بك في أودية الأرض وفي حفرها، وجند علوم الأولين والآخرين. هل تستطيع أن تخلق شيئا من نبات الأرض لو لم يخلقه الله؟ هل تستطيع أن تستمطر قطر السماء لو لم يمطره الله؟ لا. ودعوني من الكلام التافه الذي يقولون المطر الاصطناعي والقنابل الاصطناعية. هذا الكلام المكتوب على الورق والذي لم يستطع حتى أن يقدم الذين يعانون الجفاف اليوم، لم يستطع أن يجعل منه رقية يشربون ماء هذه الورقة إطلاقا. الصين تعاني أراضيها من جفاف لا نظير له. أين هي القنابل الصناعية والأمطار الصناعية؟ روسيا تعاني من جفاف لا نظير له، ولعلكم جميعا تعلمون. أين هي الأمطار الصناعية؟ نصف الكرة الأرضية تعاني من هذا، وكل الناس ملاحدة ومؤمنين ومسلمين وفاسقين ترمق أبصارهم بذل غيوم السماء. كلما لاح غيم قالوا لعل هذا الغيم سيخلصنا من هذا الجفاف. إذن من الذي يأتي بالرزق؟ الله. أما العلوم التي بيد الإنسان فليست إلا اكتشافات لما أبدعه الله. العلم لا يبدع معدوما، قانون علمي. العلم لا يبدع معدوما، ولكنه يجعلك تستغل موجوده. العلم فائدته أنه يبصرك بطرق استغلالك للموجود. أما أن يورثك القدرة على إيجاد المعدوم فلا. النجار يعمد إلى الخشب الموجود والمسامير الموجودة والمواد الموجودة فيصنع منها خزانة، فهو استغل موجودا. العالم هكذا يستغل ما أوجده الله فيريك الطريق الأمثل للاستفادة من ذلك. والنتيجة بعد هذا، الغاية هذه، استطعموني أطعمكم، على قياس استهدوني أهدكم، فاستطعموني. إذا كان الأمر هكذا، هذه الفاء تسمى فاء الفصيحة في اللغة العربية، أي إذا ثبت أن الأمر هكذا، إذا من الذي تطرقون بابه ليطعمكم؟ من؟ وأي مبدأ؟ وأي نحلة؟ وأي فكرة؟ إنه باب الله لا غيره. استطعموني أي أطلبوا من الله جل جلاله أن يطعمكم، أطعمكم. والاستطعام كيف يكون؟ كيف نستطعم الله؟ نؤمن به أولا، لأننا لا نستطيع أن نطلب الطعام ممن لا نؤمن بوجوده. نؤمن به، فإذا آمنا به نقول له يا رب نحن عبيدك، علومنا لا تفيدنا، علومنا إن فيها إلا فائدة واحدة تدلنا على بابك لنضرع عليك، فاللهم ارزقنا، اللهم لا تقطع رزقك عنا، اللهم لا تقطع رزقك عنا. فإن فعلت ذلك فقد تجلببت بجلباب العبودية لله، وهذا ما يريده الله جل جلاله من عبده، أن لا يقف موقف المتكبرين وهو عبد، بل أن يقف موقف الصاغرين وهو مملوك لله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله عز وجل فاستطعموني أطعمكم، أعطيكم. ومع ذلك فكلمة أطعمكم ليس فيها مفهوم مخالف هنا كما هو في القيد الأول. القيد الأول في مفهوم مخالف، هنا لا يوجد فيه مفهوم مخالف. يعني ليس معنى ذلك أنكم إن لم تستطعموني لن أطعمكم، على قياس فاستهدوني أهدكم. لا مفهوم مخالف لهذا الكلام. من أين علمنا أنه لا يوجد مفهوم مخالف له؟ من قول الله عز وجل في القرآن تفسيرا لهذه الكلمة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. قرار الله جل جلاله أنه سبحانه وتعالى يمد الناس جميعا برزق الدنيا ويطعمهم ويعطيهم ويمتعهم بمتاع الحياة الدنيا، ولكن الله يريد منهم أيضا أن يعلموا من الذي يطعمهم ومن الذي يسقيهم، ويريد منهم أن يطلبوا منه وأن يتجلببوا بجلباب العبودية حتى لا يجعل رزقه لهم يختم بخاتمة الشقاء والنكال. إذن كلمة فاستطعموني أطعمكم لا يوجد لها مفهوم مخالف. طيب، أظن الوقت أدركنا، نقف عند الفقرة الأخرى. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، وإن شاء الله نتمم الحديث في درس لاحق إذا أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.